الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن: كتاب البيوع. باب: في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك حاء. وقال رحمه الله: وحدثنا النفيلي قال حدثنا زهير. المعنى: عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله في سننه، ونحن لا نزال في كتاب البيوع، الآن في آخر كتاب البيوع، وسيأتي على جميع ما يتعلق بالبيوع والمعاملات، جميع ما يتعلق بالمعاملات بين المسلمين سيأتي بها رحمه الله رضي عنه. يقول أبو داود رحمه الله: باب: من وجد شيئا، من فلس إنسان وجدت متاعك عنده فأنت أحق به الإنسان. يقول: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال وحول السنة، ثم قال حاء: وحدثنا النفيلي عبد الله بن محمد قال عن زهير بن حرب أبو خيثمة قال عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال عن أبي بكر بن محمد بن عمرو عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام نعم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أيما رجل أفلس، يعني فلس، أخذ ديون من الناس يشتري ويبيع ويفتح بضاعة ويفتح بقالة ويخذ من هذا وخذ من هذا وخذ من هذا، ثم بعد ذلك حجر عليه، فلس فحجر عليه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أيما رجل أفلس، وأفلس وفلس واحد، لكن اللي فلس اللي فلسه الحاكم يقال له أفلس. أيك من تعدون المفلس من فيكم؟ المفلس هو الذي فلسه الله، والمفلس الذي فلسه الحاكم الشرعي، أعلن أن فلان ابن فلان لا حد يبيع منه ولا يشتري ولا يستاجر ولا شيء، لأنه محجور عليه، محجور على أمواله كلها العينية محجور عليها. وسبق أن قلنا أن الذمة عامرة لا يحجر عليها أحد. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام هنا أن الرجل إذا فلس ووجد الرجل الثاني عنده متاعه بعينه لم يتغير ولم يتبدل فهو أحق به. معنى هذا أنك إذا بعت إنسان، ثلاجة الإنسان، أو بعته سيارة، ثم أعلن التفليس وأعلن الحاكم أن فلان مفلس ولا أحد يبيع معه ولا يشتري، وأن الغرماء سيتقاسمون أمواله، الغرماء سينتظر يمسكون الماء اللي بقي من أموال اللي عندهم من أموال، وأنها ستوزع بينهم على الحصص. أنت وجدت سيارتك اللي بعتها عليه بعينها عنده، ما تغيرت ولا تبدلت، تقول للقاضي: هذه سيارتي، أمس تراها ولا تغيرت ولا تبدلت، خذها، تأخذ سيارتك الإنسان ولا تصير مع الغرماء. أنت لا شفت عين مالك، ما تصير مع الغرماء. شفت الثلاجة اللي بعتها عليه بألف ريال بعينها، ما تغيرت ولا تبدلت ولا باعها ولا شراها ولا حصل منها شيء، تأخذها الإنسان، ما تغيرت عنده خذها. المالك إذا لم يتغير ولم يتبدل ولم يبع منه شيء ولا خذه، خذ مالك بعينه ولا تصير أسوة الغرماء. الغرماء يقولون: لا، ما تأخذ حقك. يقول الرسول هكذا، الرسول قال: حقي بعينه، وجدت بعيني أخذه أنا. القاضي يقول: هذا وجد حقه بعينه يأخذه، الرسول أعطاه إياه ما هو أنتم. الغرماء يقولون: لا، هذا لازم يصير معنا ويباع وتوزع الأموال بينه وبينه. يقول لك: لا، هذا وجد حقه بعينه، ما تغير ولا تبدل ولا حصل عليه شيء، يأخذه بعينه. ولا لكم أنتم لكم المال، الباقي يوزع بينكم على الحصص، على حصصكم، على حسب الحصص تتحسنوا، على حسب مثل مسائل الفرائض. تتحصون وتتعاولون مثل مسائل الفرائض، ما تأخذون إلا ما وجدتم. تصير ما أنت مثلا أعطيته 1000 ريال يمكن ما يعطيك إلا 200، ما يحصلك من مالك إلا 200، وهذا 200 وهذا 3، وهذا على حسب الحصص، على حسب أمواله. إذا بيعت وصفيت أنت كم تطلب يا فلان؟ أطلبه 1000، هذا أنت كم تطلب؟ 1500، هذا أطلبه 2000، هذا كذا، توزع على حسب حصصهم، على حسب الحصص قلة وكثرة. أما من وجد المال بعينه لم يتغير ولم يتبدل فهو أحق به يأخذه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عبد الله بن مسلمة عن الإمام مالك بن أنس عن ابن شهاب، عن ابن شهاب الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. أبو بكر بن الحارث بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام هو تابعي، يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أرسله، أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أرسله، يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا وجد إنسانا ماله عند الإنسان اللي اشتراه لكنه فلس، المشتري فلس وراح الغرماء يتقاسمون أمواله، لكن أنت وجدت مالك عنده فأنت أحق به متى ما لم يتغير أو يتبدل أو ما لم يعطيك بعض الثمن. فإن أعطاك بعض الثمن فلا، ما أنت أحق، ما دام أعطاك بعض الثمن وبقي بعضه فأنت مع الغرماء، تحاص مع الغرماء. ويقول في هذا الحديث زيادة، وهو أنه أما إن مات فهو مثل الغرماء، يصير ميراث، ما دام انتقل المال من الميت إلى الأحياء إلى الورثة فأنت مثل الغرماء، صار ميراث، ما صار تقاسم الدين، صار الديون ميراث ليس الدين. معنى هذا أنك لست أحق بها بمالك، لا وجدته بعينه وقد مات الشخص فلست أحق به. وإذا كنت سلمت سلم، وإذا كان سلم لك بعض الثمن فلست أحق أيضا، لازم تكون مع الغرماء بهذه الشروط: أن يكون لم يتغير ولم يتبدل، وأن لا تسلم من الثمن شيئا، وأن يكون موجودا الرجل اللي فلس موجود. فإن كان مات فلا حق لك حتى في حقك الصلب التي وجدته بعينه، وإن سلم بعض الثمن فلست أحق به بل تصير أسوة الغرماء. وإذا تبدل بحاجة أما كبر أو صغر أو تغير بشيء فلست أحق به أيضا. فالشاهد أن هناك شروط: أن لا يتغير ولا يتبدل، وأن لا يسلم من ثمنه شيء، وأن يصير المشتري التي أن يكون حيا. فإن مات فهو أسوة الغرماء، لأن الورثة غير غريمهم، الغريم مات لكن اللي عليه الديون صار انتقل الدين إلى الورثة. الورثة الآن هم الذي عاد يقسمون المال على حسب الحصص، إن كان ربما أن الله يجعل بعضهم في بركة وفي دين ماله دين أبوه، ويترك الناس ويترك الحصص وما الحصص، يقول أنت فهل مالك كذا خذ مالك، وأنت خذ مالك، وأنت خذ مالك، علشان تبرد جلدة أبي، علشان جلدة أبي في القبر تبرد، لأن الإنسان معلق بدينها، النفس معلقة بدينها. فكثير من الورثة يسدد عن أبيه ولا يهمه، غرمة ما غرمة، أنت يا فلان المال اللي ترك أبوي ما لنا أبو شغل ولا حنا، تعال فلان لك حق خذ حقك، تعال فلان خذ حقك، تعال فلان، ثم يسدد عن أبيه لأجل تبرد جلدته، لأن الميت ما تبرد جلدته في قبري حتى يسدد عنه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا عبد الله يعني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فذكر معنى حديث مالك، زاد: وإن قضى من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء فيها. يقول أبو داود رحمه الله مكرر لنا المفلس، المفلس اللي فلسه الحاكم، المفلس اللي فلسه الحاكم، بالتشديد الذي فلسه الحاكم، وبالتخفيف الذي فلسه ربنا تعالى وتقدس وصارت الديون كثيرة عليه ثم فلسه الحاكم. هو كان مفلس يعني ما عنده شيء، المفلس هو الذي ليس عنده درهم ولا دينار، هذا المفلس، فلسه ربنا جعله فقيرا. أما المفلس الذي حج حجر عليه القاضي وأن لا يتعامل معه ولا يباع ولا يشرى فهذا مفلس. فالشاهد يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة سليمان بن داود قال حدثنا ابن وهب قال عن يونس عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري عن أبي بكر بن عبد عن أبي بكر السند الأول عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام لم يسنده إلى الرسول قال إن النبي عليه الصلاة والسلام هو السند الأول عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه. فلا نزال نحن في أبي هريرة في هذا السند، ما دام السند فيه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فالراوي له من الصحابة أبو هريرة رضي الله عنه. فيقول أبو بكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا وجد الإنسان حق عينه حق العين عين حقه الذي باعه عليه وجده عنده وقد فلس والغرم كثير فله حقه يأخذه ما لم يسلم من الدين شيئا وما لم يمت المشتري وما لم يتغير بشيء بصفة أو يتغير بلون. فإن تغير بلون بأن طلاه فمثلا شال البوية اللي عليه وطلاه ببوية أخرى أو مثلا شال الكفرات وحط كفرات جدد أو تصرف فيه، فإذا تصرف فيه فإنه يصير أسوة الغرماء. فإن لم يتصرف فيه هو بعينه اشتراه بعينه سيارة ولا ثلاجة ولا أشياء وجده بعينه لم يتغير ولم يتبدل ولا سلم من ثمنه شيء والمشتري موجود حيا فإنه هو أحق به من الغرماء. الغرماء ما لهم الحق في الاعتراض، ما يعترضون يقول لا ما يأخذ حقه، كيف يأخذ حقه إنما نأخذ حقنا ولا نأخذ ديوننا ويروح يأخذ حقه. يقول هذا اللي أعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام وإنتم أصبروا حتى يقسم المال صف المال كله ويقسم بينكم بالحصص. أما الشخص هذا الرسول اللي أعطاه ما هو نحن جاء وجه حق عين ماله موجودة ثلاجة باعها عليه بألف ريال وفها الثلاجة ما تغيرت ولا تبدل يمكن حتى ما ولعها إلى الآن، سيارة جبوها حتى ما ركبها يمكن إلى الآن، فلا لكم حق إلا خذوا يأخذ حقه وأنتم أسوة الغرماء أنتم يقسم بينكم ما بقي من ماله. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا عبد الله بن عبد الجبار يعني الخبائري قال حدثنا إسماعيل يعني ابن عياش عن الزبيدي قال أبو داود وهو محمد بن الوليد أبو الهذيل الحمصي قال عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقي فهو أسوة الغرماء وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتضي فهو أسوة الغرماء. قال أبو داود حديث مالك أصح. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن عوف الطائي محمد بن عوف الطائي قال حدثنا عن عبد الله بن عبد الجبار عن عبد الله بن عبد الجبار الخبائري أو يقال الخبائزي زبرق أو زبريق عند المحدثين قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن الزبيدي محمد بن الوليد قال عن الزهري محمد بن مسلم قال عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من اشترى شيئا ثم فلس المشتري فلس وله غرمة له ديون غير اللي اشترى، هذا اشترى ثلاجة اشترى سيارة اشترى بيت اشترى حاجة من الحاجات، فلما اشتراها فلس أعلن الحاكم أنه لا يبايع ولا يشارى لأن الغرم كثروا والشكاية عند القضاة كثروا، فحجر عليه القاضي حجرا شرعيا لا يبايع ولا يشار ولا يشاد ولا يهب ولا يتصرف بماله الظاهر، أمواله الظاهرة لا يمكن أن يتصرفها بشيء لأن القاضي حجر عليه. أما ذمته فعامرة له أن يتصرف بذمته، له أن يشتري ويبيع ويستاجر ويتزوج بذمته، فإذا فك عنه الحجر كالساعة يسدد، لكن الذمة عامرة. أما الأعيان فلا يمكن أن يتصرف فيها إذا حجر عليه. وكذلك من مرض مرض مخوف وقال طبيبان مسلمان إنه مخوف فإنه لا يصح تصرفه بماله الأعيان الظاهر، أمواله الظاهرة محجور عليه شرعا لا يمكن يتصرف فيه. هذا من هذا إذا كان مرضا مخوف وقال طبيبان مسلمان إنه مخوف وسيموت منه، إذا اتفق الطبيبان وقرر أن هذا المرض مخوف وأنه سيموت منه فإن التصرفات كلها باطلة ومحجور عليه شرعا حتى لو ما حجر عليه الحاكم. فعندنا محجور لحظ نفسي وهو الصغير، محجور عليه لحظ نفسي وهو الصغير، ومحجور عليه لحظ الغرمة وهو الموجود اللي حجر عليه الحاكم، ومحجور عليه لحظ الورثة وهو الذي مرض مرضا شديدا وقال طبيبان مسلمان إنه مخوف، يعني هذا المرض سيموت منه، فهذا محجور عليه لحظ الورثة لأنه لا يتصرف بشيء مرة واحدة، لأن المال رايح ينتقل بعد يومين ثلاثة إلى الورثة، ونقول إنه ما يعلمون الغيب وقد يموت وقد يموت، لكن هذا حكم شرعيا، إذا مرض مرضا مخوف وقال طبيبان مسلمان إنه مخوف فهو محجور عليه شرعا حتى لو ما حجر عليه الحاكم، لا يجوز أن يتصرف بأمواله ولا يتزوج ولا يطلق ولا يشري ولا يبيع مرة واحدة لأنه مريض مرض مخوف. فالشاهد أن المحجور عليه ثلاثة، محجور لحظ نفسي وهو الطفل الصغير الذي حجر عليه ولي أمره لا يتصرف بالمال لأجل لا يلعب بماله أو تركه له أبوه، الثاني محجور لحظ الغرمة وهو الذي فلسه الحاكم، الثالث محجور لحق الورثة وهو التي قال طبيبان مسلمان إنه مخوف، مرضه مخوف فلا يصح تصرفه بشيء مطلقا. الشاهد أن نحن الآن بالمرض لحظ بالمحجور عليه لحظ الغرمة، فإذا اشترى حاجة ثم فلس وأعلن فلسه وأعلن قاضي فلسه والغرمة جاءوا يريدون حقهم، وجاء الإنسان مشتري منه أمس أو قبل أمس أو من شهر مشتري منه حاجة من الحاجات ووجد عين حقه موجودة لم تتغير ولم تتبدل ولا أعطاه من ثمنها شيء والمشتري موجود حيا، فإنه يأخذ حقه كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، يعترض الورثة يعترض الغرمة لا يأخذ شيئا إلا حنا ونحن وياه، نقول هذا أعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام ما دام تمت الشروط لم يتغير ولم يتبدل ولم يسلم شيئا من ثمنه والمشتري موجود ها هو، فلا حق لكم في الاعتراض، يأخذ حقه العين حقه ولا لكم اعتراض. فالرسول عليه الصلاة والسلام شرط شروطا، وإن كان حديثين مرسلين لكن عندنا حديثان موصولان يكفيان، حديثان موصولان سندهما كلها صحيحة. فالشاهد أن المفلس الذي فلسه القاضي من وجد حقه عنده بعينه فهو أحق به من الغرمة يأخذه، متى؟ إذا لم يتغير ولم يتبدل ولم يسلم شيئا من ثمنه والمشتري موجود بهذه الشروط. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود وهو الطيالسي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن أبي المعتمر عن عمر بن خلدة قال أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس فقال لا أقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به. يقول الإمام أبو داود رحمه الله بمعنى الحديث الأحاديث السابقة وهو المحجور عليه لحظ الغرمة، يقول حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي سليمان بن داود قال حدثنا ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو المعتمر قال عن عمر بن خلدة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول ذهبنا إلى أبي هريرة بغلام لنا أو رجل لنا، يعني أنه فلس، فذهبوا إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال لا أحكمن بينكم حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من اشترى شيئا ثم فلس هذا المشتري ثم البائع وجد حقه بعينه، البائع وجد حقه بعينه، أما باعه عبد مثلا والعبد هذا لم يتغير ولم يتغير هو أو باعه ثلاجة أو باعه سيارة أو باعه حاجة لكن وجدها بعينها لم تتغير ولم تبدل موجودة في بيت المشتري ولم يسلم شيء من ثمنها، فإنه أحق بها من الغرماء، أحق بها يأخذها وليس للغرماء معارضة، ما يقول لا هذا اشترى والمال دخل ذمته ونحن أسوة معه نحن وياه سوا، نقول لا، هذا الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي منحه حقه، البائع وجد حقه بعينه لم يتغير ولم يتبدل ولم يسلم من ثمنه شيء والمشتري موجود ليس أسرة الغرماء، أنتم لكم المال باقيها الظاهرة ابتسموها في من بينكم على الحصص وهذا يأخذ حقه بكامله. نعم. باب في من أحيا حسيرة. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد خاء وقال رحمه الله وحدثنا موسى قال حدثنا أبان عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن الشعبي قال عن أبان أن عامر الشعبي حدثه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له. قال أبو داود قال في حديث أبان قال عبيد الله فقلت عمن؟ قال عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود وهذا حديث حماد وهو أبين وأتم. يقول أبو داود رحمه الله باب من وجد حسيرا أو حسيلا في البر ضايع أو تركه أهله أو عجزوا عن الدابة ليعلفوها مع عندهم فلوس يشترونها علف وشو البر ما في والبر ما في عشب تأكل الدابة هذه ما عنده فلوس يأكلونها يشترون لها علف يأكلونها أخرجوها من بيتهم وتركوها تذهب إلى البر ترعى تدور رزق الله ترزق الله بالبر تركينها مرة واحدة عايفينها هي لمن وجدها. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام هي لمن وجدها وعلفها وأحياء تكون له. الجماعة اللي سيبوها ما عاد يطالبون فيها سواء كانت فرس أو كان جمل أو كان حمار أو كان غنمة أو أي شيء من الحيوانات التي لها نفس تأكل وتشرب ضيعوها وأخرجوها عن بيتهم إلى البر وأهملوها صارت آملة في البر ترعى وتأكل ما حد يتعرضها وأنا جيت وخدتها وعلفتها وأكلتها وشربتها لأنها راح تموت البر ما في عشب ما في البر عشب وهذولا عجزوا ليأكلونها وخرجوا وقالوا حنا يلا نأكل أنفسنا ويلا نأكل أولادنا الهوام ما نقدر نأكل حيوانات ما نقدر نأكلها زيادة على أطفالنا ما نقدر نأكل أطفالنا فقط والناس قحط فأخرجوها إلى البرية أو إلى الشوارع أو إلى شيء وصارت هائمة في الشوارع هل كانت من الجوع والعطش من ضمها وأكلها وشربها فإنها له تصير له حينئذ. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن وحول السنة ثم حاء وحد وحدثنا موسى أيضا بن إسماعيل عن أبان بن يزيد عن عبيد الله بن حميد قال عن الشعبي عامر عن قال الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجد دابة قد عجز عنها. نقول الشعبي رحمه الله مرسل الحديث مرسل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال من وجد دابة ضيعها أهلها تركها أهلها تركوها وأهملوها هاملة تركوها وأهملوها عجزا عن علفها عجزا لا يعلفونها ولا يسكونها ولا يشربونها يقول عجزا حنا عن عيالنا يلا نأكل أولادنا ونأكل أنفسنا تركوها فتحوا لها الباب وتركوها هاملة تدور في الشوارع أو ذهبت إلى البر تدور رزق الله تعالى وتقدس فمن أخذها وعرب وأكلها وشربها وخلاها عنده فهي له إن بغى يبيعها إن بغى يستحلبها إن بغى يسوي بها اللي هي يبي فهو له ما دام أهلها تركوها رغبة عنها ولا يريدونها مرة واحدة ويقولون حنا يلا نأكل أولادنا وهذه عاجزين عنها فهي له من وجدها وأكلها وشربها وضمها إليه فهي له. هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام. عاد الشعبي رحمه الله سئل عمن الحديث قال عن غير واحد من الصحابة يعني ما هو واحد ولا اثنين ولا ثلاثة عن غير واحد من الصحابة. يقول أبو داود نعم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له. قال في الحديث يعني أحياها من الموت لأنها لو تركت ماتت جوع وماتت عطش. نعم قال عبيد الله فقلت عمن؟ قال عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا كلام الشعبي. نعم قال أبو داود وهذا حديث حماد وهو أبين وأتم. حديث حماد بن سلمة أبين وأتم من حديث أبان ابن يزيد العطار. حديث حماد بن سلمة أبين وأتم من حديث أبان بن يزيد العطار لأن الحديث موصول موجود موصول. نعم قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد عن حماد يعني ابن زيد عن خالد الحذاء عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن عن الشعبي يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك دابة بمهلك فأحياها رجل فهي لمن أحياها. يقول الإمام أبو داود رحمه الله مؤيدا ما سبق حدثنا محمد بن عبيد منو؟ محمد بن عبيد. محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد. حماد بن زيد قال حدثنا خالد الحذا. خالد الحذا بن مهران الحذا. خالد بن عبد الله الحذا. خالد بن مهران الذي يسمى الطحان. وهذا خالد الحذا من الطبقة الرابعة. قال حدثنا عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن. عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن قال عن الشعبي عامر بن شراحيل. والشعبي أسند الحديث في الحديثين كلها أن النبي عليه يقول عن غير واحد من الصحابة. والشعبي ثقة إمام ليس ما لا ليس مطعون فيه ولا طعن فيه حتى ليس من المدلسين. فيه أئمة حفاظ مدلسين لكن هو لم يعد منهم. وإن كانوا 27 أو 37 المدلسون من الحفاظ 37 أو 27 منظوم أسماءهم في أبيات. الشعبي ليس منهم. يقول عامر بن شراحيل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من وجد دابة في مهلكة أرض مهلكة أرض تعطش فيها وتموت سواء غنمة أو حمار أو فرس أو جمل أو ناقة من وجدها لكنها ضائعة هل كان لأن الأرض ما فيها مرعى. ولا الرسول عليه الصلاة والسلام قال دعها مع حذاؤها وسقاؤها ترد الماء تأكل الشيء لكن ما في شجر ما في شجر تأكله. وأنا أخذتها وصرت أشتري لها مشترى أجيب لها حنطة وأجيب لها شعير وأجيب لها ذرة ما فيها العلف ما في علف حتى العلف ما في علف أشتري لها من الحبوب وأكلها حتى حيت وحتى أزانت وحتى رجعت لها نشاطها ورجعت سمنتها لها وشحمها رجع لها وصارت تجا صاحبها يقول عطي دابتي كيف أعطيك إياها أنا أخذتها من المهلكة من بر وأنت مسيبها قال لها هذه دابتي عطني إياها. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ليس للأول حق هي للأخير للي أحياها أحياها من الموت وسقاها وأعلفها من الحبوب حتى حيت وحتى سمنت حتى نشطت وصار يكد عليها يمشي عليها هذاك الأول شافها عند هذا وحسده وقال عطني دابتي هذه دابتي أنا أخرج أنت خرجت عاجز عنها تقول تبي تأكل عيالك وتترك الحيوانات لكل نفس كبد رطبة أجر أنت اللي تركتها أنا أحييتها والرسول أعطاني إياها لا يمكن ردها عليك لو تحاكموا إلى الحاكم فهي للأخير للذي أحياها الأخير لهذه الأحاديث التي أوردها أبو داود رحمه الله. نعم. باب في الرهن. قال رحمه الله حدثنا هناد عن ابن المبارك عن زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهونا والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويحلب النفقة. قال أبو داود وهو عندنا صحيح. يقول أبو داود رحمه الله باب الرهن. الرهن لغة الثبوت والدوام. الرهن لغة الثبوت والدوام وقيل هو الحبس لأن الله يقول كل نفس بما كسبت رهينة يعني محبوسة. فالشاهد أن الرهن لغة الثبوت والدوام هذا المتحقق. وإن كان الرهن أيضا الحبس جائز هذا أو الماء الراكد أيضا الركود الماء يسمى راكد يعني مرهون يعني راكد الماء راكد ما يجري. فالرهن لغة كثير معانيه إنما شرعا أو اصطلاحا تقول هو توثيقة دين بعين. شرعا أو اصطلاحا تقول هو توثيقة عين بدين يجوز أو يمكن بيعه بيع هذه العين أو ثمن أو بعضها بيعها أو بعضها بما بشيء يستقر به الدين يرجع به الدين يعني يستوفي به الراهن. يمكن بيعها أو ثمنها أو بعضها يمكن بيعها أو بعضها بثمن يمكن الراهن من حقه من أخذ حقه من استيفاء حقه. يعني لو اصطلاحا هو توثيقة دين بعين. أنا أخذت 1000 ريال أو 100 ريال عطني رهن يا فلان رهنك الكتاب عندي كتابين نشتريه لنا ب100 ريال وأنا ديني ب100 ريال منك خذ الكتابين ب100 ريال اللي عندي رهن لك فأخذ الكتابين رهن حتى أعطي ب100 ريال اللي في ذمته. وهذا هو اصطلاحا توثيقة دين بعين يمكن استيفاء العين هذه من ثمنها أو من بعض ثمنها إذا حل الأجل. إن كان هناك أجل وإن كان ما هناك أجل فهو إذا جاب حق أعطيته حقه إذا جاب ثمن الحق اللي أعطيته أعطيته الرهن ما جابه فأنا أبيعها في الأسواق إذا حل الأجل مثلا أبيعها في الأسواق واستوفي حقي والباقي أعطيه إياه. وإن كان ما لها أجل ورأيت أننا ما أجلنا أجل لكن أبطى تأخر علي بثمنه وأنا أريد الركود، تعال يا فلان أعطني حقي، ما عندي شيء الحين، أبيع اللي عندي من الرهن أبيعه، إن نقص فعليه وإن زاد ردت عليه الزيادة، إن نقص فهو باقي عليه وإن زاد فعليه الزيادة. وإن قال اصبر لي يومين ثلاثة فله، فواجب عليه أن يصبر لأخيه المسلم ثلاثة أيام، لأن الصبر كله ثلاثة أيام في الشريعة، الصبر كله ثلاثة أيام. الشهود إذا قال ما عندي شهود لكن بعد ثلاثة أيام يعطى مهلة ثلاثة أيام، فكل شيء مؤجل له إلى ثلاثة أيام، مؤجل ولم يعين فأجله ثلاثة أيام. الشاهد لك ثلاثة أيام، جيب لي الدين وإلا بعت الرهن واستفيت ثمنه الزائد أعطيك إياه، والناقص أرجعه عليك أو أسامحك بعد أو أتنازل، ناقص أما أتنازل أو أخذ منك بعدين، والزائد أرجعه عليك. الشاهد أن توثيقة دين بعين، هذا الرهن، الرهن توثيقة دين بعين، بعني هذا الكتاب ولا بعني هذه الثلاجة بمئة ريال، طيب عطني رهن، هذه الثلاجة خذها لكن عطني رهن، أعطيك هذه كتبي، هذا كتبي كلها بثمن الثلاجة، أخذ الكتب أخليها عندي حتى يأتيني بحقي، ما جاني بحقي في الوقت المؤجل أو في وقت محدد أو وقت رغبتي أنا أنزل الرهن اللي عندي وأبيعه بقيمته اللي يسوى ذلك اليوم، فإن زاد فالزيادة لصاحب الرهن، وإن نقص أما تنازلت أنا وإلا يعطيني حقي الزائد فيما بعد. الشاهد أن الرهن هكذا حكمه. نعم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا هناد بن السري قال عن ابن المبارك قال عن زكريا بن يحيى عن الشعبي عامر نعم عن أبي هريرة لك دابة، والدابة محلوبة فتحلبها وتشربها مقابل علفها، مقابل العلف اللي تعلفها الإنسان، وإذا كانت مركوبة عندك حمار تركبه أو فرس ناقة تركبها أو شيء من هذا، فإنك تركبها الإنسان بمقابل علفك اللي تعلفها أو مقابل البنزين والزيت والماء للسيارة إذا كانت تكد السيارة هذه وهي رهن عندك، فإنك حينئذ أنت تشتغلها وما فيها من زيت وما تحتاج إلى كفرات وما تحتاج إلى بنزين فإنه عليك أنت يا الراهن. ليش مرتهن؟ ليش؟ لأن أنا ما هي عندي، عندك أنت يا الإنسان، وأنت اللي تصرف فيها وأنت اللي رهنتها، أخذت منك فلوس وقلت رهني الدابة هذه، حمار مثلا أو غنمة أو ناقة أو شيء من هذا، فإن كان مركوبا مثل الحمار تركبه الإنسان وتقضي عليه حاجاتك، أو ناقة تركبها وتقضي عليه حاجاتك، أو غنمة تحلبها الإنسان، لكن عاد عند أبي حنيفة رحمه الله وعند الإمام أحمد أنك إذا نويت لازم نويت بحليبك هذا أنك ترجع على صاحبها فلك ذلك، ما نويت فهو مجاني، هذا عند أبي حنيفة والإمام أحمد، إذا نويت بقلبك الرجوع بحليبها هذا تحلبها تشربها أنت وعيالك، ونويت الرجوع على صاحب الرهن فلك ذلك، لك أن تحلب وتأدي ما عليك، وإلا فإنه يبقى مع الرهن، أجرة الحليب وأجرة الركوب إن كانت مركوبة ولا نويت رجوعها فعلفك هذا مجاني، أجرة الحليب وأجرة المركوب يصير مع الرهن، يصير فلوس مع الرهن، فإن كان كثيرا استوف من اللي حلبته واستوف من اللي تركب الإنسان وأعطي الرجل رهنه وخلاص انتهى. إن كان الفلوس كثيرة ولا نويت الرجوع فأنت متبرع بعلفك اللي تعلفها أو متبرع بما تضع في السيارة من زيوت وغيرها متبرع، فإذا ما ترجع عليه بشيء، الفلوس اللي جمعتها من الحليب ومن أجرتها تجعل رهنا معها، فإن كانت كثيرة فكت الرهن حتى تعطي الرجل حقهم. هذا متى؟ هذا إذا نويت أنك ترجع على صاحبها، ما نويت الرجوع فأنت متبرع بعلفك ومتبرع بكل شيء، والركوب له أجرة والحليب له أجرة أيضا، ننظر قيمتها، وشهر كامل عندك الغنمة تحلب وتشرب كم قيمة الكيلو أو أكثر من الكيلو أو كيلوين حليب كم قيمتها كل يوم وليلة كم قيمته؟ تقول مثلا حول 30 ريال 50 ريال، نقول هذه ضعها مع الرهن الخمسين، وانت ما نويت الرجوع على صاحبها، مدام ما نويت الرجوع فلا لك حق، علفك كله مجاني، كل علفك لا حق مجاني، كذلك ركوبك ما نويت انك تركب وتنتفع بظهرها وترجع على الراهن فهو له أجرة، الظهر هذا اللي تركبه من هنا مثلا إلى جدة أو من هنا إلى المعابدة أو من هنا إلى كذا له أجرة، هالإجرة تضمها مع الرهن، فإن كان كثيرا فالرهن مفك خلاص والفلوس لك الإنسان بدل الرهن، وإن كان قليلا فهو مع الرهن حينئذ يسددك والرهن يحسب، الإجرة تحسب. لا عند بعض الأئمة لا، لو ما نوى الرجوع إذا حلب ما يحلب مقابل علفه، أنت علفتها فاحلبها واشرب بدل العلف، والركوب أن تركبها وتنتفع بها مقابل علفك الإنسان، ولا لك لا كذا ولا كذا، هذا يعلفها يعلفها ويحلب أو يعلفها ويركب ينتفع بها. لكن الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد يقولان لازم ينوي الرجوع على صاحب الرهن، المرتهن ينوي الرجوع على صاحب الرهن، وإلا فعلفه مجاني متبرع وكل شيء متبرع، ركوبه له أجرة وحليبه له أجرة، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. نعم. قول. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهونا، وزهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا. يقول لبن الدر يحلب بنفقته، يعني ما تنفق عليه الإنسان، لبن الدر يحلب بنفقته، والظهر يركب بنفقته، أن تنفق عليها وتأكلها وتشربها وتحلبها مقابل نفقتك الإنسان، أو تركبها وتقضي حاجاتك عليها مقابل نفقتك عليها تأكلها وتشربها. لكن هل نويت الرجوع؟ نويت الرجوع على صاحبها أم لا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أطلق الحديث يقول لبن الدر يحلب ويشرب بمقابل النفقة، والركوب والظهر يركب مقابل النفقة بس، نويت أو ما نويت هذا عند أبي حنيفة وأحمد لابد من النية، الرجوع ترجع على صاحبه، مثل إنسان أوفى دينا ونوى الرجوع على صاحب الدين، أوفى دينا عن غيره ونوى الرجوع على صاحب الدين، فإذا لم تنوي الرجوع فأنت متبرع. إذا ما نويت الرجوع على هذا، أنفقت نفقة وعلى شخص، أو الشخص هذا تجب النفقة على شخص آخر، إذا ما نويت الرجوع عليه فأنت متبرع ما لك شيء، فإن نويت الرجوع عليه فلك أن تأخذ حقك ممن رجعت عليه بالنية، فالنية هي اللي تدور عليها الأعمال. نعم. قال رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرع بن عمرو بن جرير قال: إن عمر بن الخطاب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله لأناس ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى. قالوا: يا رسول الله، تخبرنا من هم؟ قال: هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور وإنهم على نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. وقرأ هذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ طيب كمل. الذين آمنوا وكانوا يتقون، ما هم بذولة بس، ما هو بس نصف الآية، اقرأ الثانية والشي. الذين آمنوا وكانوا يتقون، يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب كتاب الباب الرهن، كتاب الباب الرهن. يقول حدثنا زهير بن حرب، زهير بن حرب قال أبو خيثمة قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عثمان بن أبي شيبة قال عن جرير، عن جرير بن عبد الحميد عن عمارة بن القعقاع، عن عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة، أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال عن عمر بن الخطاب، عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، عمر ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وصف عباد الله الصالحين الذي ذكرهم الله تعالى في كتابه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وصفهم بصفات قريب 20 صفة في آخر سورة الفرقان. هنا وصفهم الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لا تخلو الأرض منهم، لا تخلو، لو خليت الأرض انقلبت بأهلها، لولا الذين لهم مرد يصلون وآخرون لهم سرد يصومون لدكتكت أرضكم من تحتكم سحرا لأنكم قوم سوء ما تطيعون. والشاعر الثاني يقول: لولا عباد للإله ركعوا، وصبية من اليتامى رضعوا، ومهملات في الفلات رتعوا، صب عليكم العذاب الموجع. فالشاهد أن العباد الله الصالحين هم الأبدال، والبدل ليس صفة، الأبدان ليست صفة الناس مثل صفة الصوفية. الصوفي هذا شيخ مثلا، وإذا راح الشيخ حطوا شيخ بداله، وأصل الصوفية أن يحط صوفة على ظهره. في القرن الأوسط القرون الوسطى طلعت الصوفية ونبتت وكانت من البدع اللي ظلت العالم وساقتهم إلى جهنم. صوفة يحط على ظهره على رأسه ويختفي يوم وليلة أو يومين أو ثلاثة بصفة ما يشوفونه. هو أنا ناجي. من تناجي؟ يناجي الشيطان. من يناجي؟ ما يناجي إلا الشيطان. فالشاهد أن البدن ليس صفة من الصفات، الأبدان ليست صفة. الأبدان هو عبد من عباد الله الصالحين لا يعرفه الناس، لا يمكن أن يبرز للناس يقول أنا أنا أنا، ما يبرز. اللي يبرز له يقول أنا أنا هذا مرائي، هذا نعوذ بالله مرائي وأعماله مردودة عليه. لكن الناس لا يعرفهم أحد ولا يعرفون أحد، هم لا يختلطون بالناس ولا يعرفهم أحد، ولا يرغبون أن أحد أيضا يعرفهم، ولا يرغبون أن أحدا أيضا يعرف ما مكانتهم من الله، ولا ما كانوا يفعلون بينهم بين ربهم. كل خفية، كل شيء خفية إلا الفروع. الفروع لا رياء فيها. صلاة صلوات الفريضة يأتون إلى المساجد يصلون مع الناس، الصيام يصومون مع الناس، الزكاة زكاة أموالهم يعطونها الناس علنا لأجل من جاد رحم الله، لأجل الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأة جب الغيبة عن نفسه، قطع الغيبة عن نفسه، اقطع الغيبة عن نفسك. اوه هذا عنده اموال ولا يزكي، شوف فلان والله عنده اموال ولا يزكي، اخرج زكاتك للناس علشان لا احد يغتابك الانسان. صلي في المسجد علشان لا احد يقول اوه شوف هذا جار المسجد ولا يصلي، شوف هذا عياله ما يصلون، شوف هذا كذا. اقطع الغيبة عن نفسك الانسان. رحم الله امرأة جب الغيبة عن نفسه. فالصالحون لا يحبون يراهم أحد، لا يجب بعمال نافلة إلا في الفرائض يشوفونهم الناس، لكن من عرض الناس ما لهم ميزة على الناس ولا لهم شيء على الناس، ولا إلا أنك إذا رأيت الإنسان منهم، رأيت الشخص منهم أحبيته، لأنه ينور وجهه يتلألأ نور وجهه نور وتحبه أنت ما تعرفه. هذا الشخص من يوم يقبل وترى وجهه وترى النور وتحبه الإنسان وأنت ما تعرفه، ما تدري من أي شخص هذا، والعكس بالعكس نعوذ بالله. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام وصف لنا صفات الصالحين الأبدال، الذي لمات واحد خلف الله على الأرض واحد مثله، يخلف الله تعالى وتغفر. هذا معنى البدل، أن الله إذا أمات واحد واستوفى واحد من هذه العباد جعل الله أبدل الله واحد مثله خلفه بالأرض، خلفه بالأرض، لا أنه يخلفه بطريقة ولا يخلفه بشيء، لكن الأرض لابد لها من خلفاء، لابد لها من أبدال. فإذا مات شخص في أي بلاد من بلاد الله تجد واحد منهم يخلفه شخص يهديها الله يصير من الهداة من الصالحين، سواء في الشرق أو في الغرب. ما هو ضروري أن يتلاقوا، وله ضروري يجتمعوا في مكان، وله ضروري تجد الصالحين في كل الأرض، في بقاع الأرض بكاملها، في كل بضاعة من شرق وغرب تجدهم موجودين هنا وهناك، لكن منتثرين في الناس ولا يعرفهم أحد ولا يريد أن يعرفهم. قويس القرني رضي الله عنه لما عرفه الناس حرب، هرب من البلد اللي عرفوه وشرد إلى البر حتى لا يعرف أحد، إلى بلاد أخرى لما عرفوه وصاروا يتمسحون به ويقولوا قويس قويس مستجاب الدعوة، هرب وتركهم ولا يدري إلى أي مكان ذهب. هذا الصالحين، مولي يقول أنا الولي وأنا فلان بن فلان وأنا الولي وأنا أمشي على البحر وأنا أطير بالهواء. كذاب كذاب كذاب، تحملك الجن يحملونك على الهواء ولا يمشونك على البحر؟ الجن. أنت إنسان، أنت ولي، لا تطري أنك ولي، لا تذكر أنك ولي، خلك بينك وبين ربك، أعمالك تصير خفية بينك وبين ربك. ثم الولي كل من اتقى الله تعالى فهو ولي، ليس الولي الولاية خاصة بأحد ولا بشخص ولا بجماعة ولا ببلد ولا بشيء، كل من تحت مشارق الأرض ومغاربها من المؤمنين المتقين الذين آمنوا وكانوا يتقون هم أولياء. كل ما تحت مشارق الأرض ومغاربها من المؤمنين المتقين هم أولياء لرب العالمين. أنت لا تجعل نفسك عدو. طيب هذا الولي وانت عدو، ليه لا تجعل نفسك أنت ولي بعد مثله ولي مثل الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا كمل الآية، الذين آمنوا لا خوف، الذين آمنوا وكانوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ تقول الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي في مشارق الأرض ومغاربها هو من أولياء الله تعالى وتقدس. فلا يجوز للعوام أن يقول أنا الولي فلان والله أبروح للولي، وأنت عدو لله، أنت عدو، أنت من يدري أنك أفضل منه، أفضل من هل يدعي أنه ولي؟ من يدري؟ لأن الولاية بيد الله تعالى وتقدس، هو الذي يعطيها من مشى. فأنت ولي والثاني ولي، إذا كنت متقي ومؤمن فأنت ولي، والثاني ولي والرابع والخامس، وأهل الأرض جميعا إذا كانوا متقين مؤمنين فهم أولياء مشارق الأرض ومغاربها. فالأولياء لا يبينون على الناس ولا يظهرون على الناس ولا يقول أنا طريقة فلان بن فلان ولا أنا شيخ فلان بن فلان، واللي يقول شيخ فلان بن فلان وأنا لا أتبع له في الأعمال الصالحة وفي العقائد، هذا قد يخرج من الملة نعوذ بالله. اللي يقول أنا مالي إلا شيخ فلان، هذا شيخ بالعقائد والتوحيد، ما تحتاج إلى مشايخ، ما تحتاج إلى شيخ ولا تحتاج إلى أحد، بالعقائد شيخنا كلنا الرسول عليه الصلاة والسلام. لا يجوز أن نقلد غير محمد بن عبد الله، لأنك تسأل عنه في القبر، ما تسأل عن أحد مطلقا إلا محمد بن عبد الله. من ربك؟ ما دينك؟ من هذا الرجل اللي بعثك؟ حتى الملائكة ما تقولها من هو محمد، يقولون له من هذا الرجل، من هذا الرجل مبعوث فيكم، من ربك أولا، من نبيك، من هذا الرجل مبعوث فيكم؟ يقول محمد بن عبد الله. قالوا نم صالحا فلقد كنت صالحا في حياتك، نم صالحا فلقد كنت صالحا. إن قال ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت ها ها ها ها، قالوا هذا ضربوه بالمطرقة نعوذ بالله، مرزبة لو نزلت على جبال الدنيا لهدتها، يتروح إلى الأرض السابعة السفلى التي ما ندري أين هي مكانها، ثم تلفظه الأرض تقول ابغضك وأنت على ظهري فكيف يوم بطني، أخرج عدو الله أخرج، فيخرج عدو الله وينضم عليه قبره ويصير أضلاعه متشابكة نعوذ بالله نعوذ بالله متشابكة. هذا الذي يعبد الشيخ اللي يقول ما أعبد أنا ما أعبد إلا شيخي. من هو شيخك؟ من الشيخ؟ شيخك كان محمد على العين والرأس، وكان غير محمد فاضربه الحائط، شيخك اضربه الحائط، من يدري له كافر، من يدري له خارج من دين الإسلام، من يدري له مزيف، ما يدري ما هو مخالف في دين الله وشرعه، من يدري له مخرف في الدين ومخرف في الأشياء. العقائد ما يجري لأحد أن يقتدي بأحد إلا بالرسول عليه الصلاة والسلام، العقائد. وأما الفروع فلك أن تقلد من تشاء من الفروع، الفروع أمرنا بتقليد فلان، بالاقتداء بفلان والاقتداء بفلان، لأن ربنا قال لنبيه فبهداهم اقتده، نقتدي بالأئمة الأربعة ونقتدي بالصالحين ونقتدي بعلمائنا وخلفائنا الراشدين، نقتدي اقتداء. وأما التقليد الأعمى فلا يجوز لأحد المسلم أن يقلد تقليد أعمى، أنا مع فلان حتى لو وجد قرآن أو وجد حديث، لا يجوز لك الإنسان، لأنه خطر على دينه. تقول أنا بقلد أبي حنيفة أو بقلد مالك أو بقلد الشافعي أو بقلد الحنابلة الحنبلي، أبقلدهم حتى لو خالفوا الكتاب والسنة، هذا خطر على دين الإنسان وقد يكفر نعوذ بالله. إنما أنت قلدهم واقتدهم اقتداء، لا تقلدهم تقليد أعمى، اقتدى. فإذا رأيتهم على الطريقة ومعهم سنة ومعهم حديث على العين والرأس، ما رأيت شيء خالفوه، إن ماسكين جسر من الجسور ولا خالفوا دليل لا من كتاب ولا من سنة، إنما اجتهدوا وضعوا لك هذا الجسر، اضرب الجسر، ما لم يخالفوا كتاب ولم يخالفوا سنة اضرب هذه الجسور الأربعة التي بناها أتباع الأئمة الأربعة. ولا تسب الأئمة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يأتي على الناس زمان يلعن آخر هذه الأمة، لاحظ يلعن آخر هذه الأمة أولها نعوذ بالله، الآخر هذه الأمة يلعنون أولها. أبو حنيفة مالك الشاب أوه هذول ما هم أهل طريقة يا أخي، ولهم أنت الطرق أهل مذاهب، الطرق في العقائد ما هو في الفروع، الفروع بسيطة، اختلف فلان واختلف هنا لا بأس بذلك، قد يكون لك مصلحة وللأمة مصلحة في اختلاف هذا وهذا، كون هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، قد يكون فيه مصلحة للأمة، لكن العقائد لا، العقائد ما اختلف فيها اثنان، لا يمكن أن يختلف فيها اثنان. الصحابة مجمعون على دين محمد، والتابعون مجمعون على دين محمد، وتابع التابعين إلى يومنا هذا تلقينا العقيدة الصافية الصاحية والتوحيد الصافي السليم، تلقيناه طبقة عن طبقة وجيلا عن جيل، ولا ونرجو الله نسأل الله أنا وأنتم الاستقامة، أن يستقيم أن نستقيم على، فسر ربك التثبيت أي موحد فأنت على السمحاء باد يقينها، سر ربك التثبيت على هذه الطريقة اللي أنت عليها السليمة، توحيد صافي وعقيدة سليمة، سر ربك التوحيد أي موحد فأنت على السمحاء باد يقينها، واضح مثل الشمس يقين هذه العقيدة، فسر ربك التثبيت ولو كنا على الطريق أول الطريق نصل إن شاء الله. فلو سلك أول الطريق ومشى مع أول يصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. أما يا أخواني العقائد فلا يجوز تقليد أحد، ما يجوز أن تقلد أحد أو تقلد شيخ صوفي أو غير صوفي أو تكون أشعري أو تكون جهمي أو تكون سائد من مذاهب الهدامة التي بعثت على الأمة والتي أرسلها أعداء الإسلام على الإسلام، لأنهم عجزوا أن يحتلوا حوزة الإسلام بالسيف فاحتلوه بالمذاهب الهدامة، جهمي وأشعري وهضامي وأبو هذيل العلاف والكلابي وابن هشامي وفلان وفلان، 303 طريقة، 303 طريقة تفرعت من المعتزلة، مع أن المعتزلة 22، أصول المعتزلة 22، أصول الجهمية 22، أصول الروافض 22، أصول الزيدية 9، لكن تفرقت هذه إلى فرق حول 400 أو 500 فرقة كما ذكرها ابن حزم في الفصل في الملل والنحل والشهر الثاني كذلك. الشاهد أن العقائد سليمة لا يمكن تقلد فيها أحد الإنسان، لا تخلي أحد واسطة بينك وبين ربك وبينك وبين رسولك، لا تخلي أحد يقول لك أنا شيخ وأنا ولي وأنت أنا أجل عدو، أنا من عدو، أنا ولي بعد، أنت ولي وأنا ولي، أنت إنسان أنت ولي، أنت أعبد ربك، أعبد ربك بينك وبين ربك، أنا ولي والثاني ولي وزيد ولي وعمر ولي، كل من في مشارق الأرض ومغاربها أولياء، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يقرون الآية هذه وبس يسكتون. ليه؟ جب الأخيرة، جب آخر الآية، وشو آخر الآية؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين آمنوا، إذا ما هناك ولي إلا إذا كان مؤمن، ما هناك ولي إلا إذا كان متقي رب العالمين ولا الفلس ولا فهو عدو لله وولي للشيطان. هذا الذي عليه معتقد أهل السنة والجماعة. فليحذر المسلم من الغرور ومن تغرير الشياطين. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم، انظر لما قرأ هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم، اشتوى الرسول عليه الصلاة والسلام كما في مسند أحمد والنسائي وابن ماجه عن ابن مسعود قال خط خط الرسول عليه الصلاة والسلام خط خطا مستقيما طول كله طويل ثم خط خطوطا يمنة ويسرة، قال هذا الخط من سلكه سلك الطريق ووصل إلى الطريق ووصل إلى الرسول على حوضه، وصل إلى الرسول على حوضه، وهذه الخطوط يمنة ويسرة، على رأس كل خط شيطان من الإنس يدعو إلى جهنم. شوف شيطان من الإنس ما هو من الجن، لأن الجن يغويك الإنسان بقلبك، لكن هذول رؤوس خطوط، أنا شيخ طريقة وأنا طريقتي كذا، النقشبندي والخلوتي والشاذلي والتجاني وفلان وعلان، كل هذه طرق يا إخواني ظلت عن سبيل الله تعالى وتقدس وظلت عن سبيل الرسول. وانظروا طريق الصحابة فعلوا والتابعون وتبع الأتباع، هل صار لهم طرق؟ هل صار لهم مشايخ؟ هل صار لهم مالنا شيخ إلا محمد؟ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم هو اللي نسأل عنه يوم القيامة في الخبر، وتسألون عنه يوم القيامة، وهو اللي تريدون عليه على الحوض على منبره عليه الصلاة والسلام، يقول أنا أقف على منبري على حوضي ترد عليه أمة محمد، أمته عليه الصلاة والسلام، أول من يفتح باب الجنة له محمد عليه الصلاة والسلام، أول من يفتح الباب باب الجنة للرسول عليه الصلاة والسلام، ثم يدخل وتدخل الأنبياء والرسل بعده، وأول أمة تدخل الجنة أمة محمد عليه الصلاة والسلام لشرف نبيها. هذه الأمة تدخل على الرسول عليه الصلاة والسلام أفواج أفواج، زمر زمر بشرية، أفواج وأمواج بشرية، لكن من المؤسف من المؤسف كثيرا أنها حينما تصل وتنظر الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه الأمم وهذه الأمواج البشرية حينما تنظر إلى الرسول ويرون الرسول على منبره ويعرفونه ويعرفهم يصرفون بسياط من جهنم. ليه ليه يا ربي أمتي أمتي؟ يقال أنك لا تدري ما أحدثوا بعدك صوفية ومعتزلة وجهمية وروافض وكذا وكذا وكذا، لا تدري ما أحدثوا بعدك يا محمد، لا تدري، ارتدوا عن دينهم، ارتدوا بعدك عن دينهم، خرجوا عن دينك وخرجوا عن شريعتك وخرجوا عن طريقتك ولم يلتزموا شيئا، فيقول لهم سحقا بعدا لهم وسحقا بعدا لهم وسحقا، ثم تدودهم الملائكة إلى جهنم، تدودهم الملائكة إلى جهنم أبد الآبدين ودهر الداهرين. الشاهد أن عباد الله الصالحين موجودين، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، بعباد الله الصالحين الضعفاء والمساكين، منهم واحد يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن من هؤلاء عباد من لو أقسم على الله لأبر قسمه، انظر لو أقسم على الله أن يمطر الأرض الليلة أمطرت الليلة، لو أقسم على الله أن يحج على رجله على طائر برجله حج طائر على رجله، لو أقسم على الله. شرحبيل بن حسن رحمه الله كاتب الوحي للرسول عليه الصلاة والسلام كان محاصرا لقيسارية هو جيش المسلمين، وكان هو الذي يدور في أربعة أفراس معه من الصحابة، لما نظر في آخر الليل وإلى بطريق وراهب واثنين معهم من الخيالة، وجدوا الدورية قالوا نريد أمير هذا الجيش، قال أنا أمير الجيش، أنت الأمير وتدور على الناس، قال نعم الجيش هذا بعنقي أنا مسؤول عنه وأنا أدور أحفظه منكم ومن غيركم، قالوا نريد أن نكلمك تفضل كلم، قال أنتم الآن جئتونا تقاتلوننا والملك قسطنطين ابن الملك هرقل يقول لكم سيعطيكم على ثوب وعلى نعال وعلى كذا وكذا وترجعون عنا. قال ما حنا نرجع، حنا نرجع عنكم بعدما وصلنا بلادكم، كيف نرجع؟ قال إني أرى، هذا يقوله البطريق، إني أرى معك قوم لو هجمنا عليهم لهربوا وتركوك. قال هؤلاء يهربون، إن معي من عباد الله يا بطريق، حتى بالسبابة إني معي من عباد الله يا بطريق، من لا يقسم على الله ندهدها سورها المدينة، سورها المدينة يقول فساخ فساخت المدينة في الأرض، ساخت المدينة في الأرض، ساخ السور في الأرض، فهرب قسين وهرب الأغنياء وبقي الفقراء طلعوا واصطلحوا مع شرحبيل رضي الله عنه ودخلها صلحا لأنه ما يريد العنوة فدخلها شرحبيل صلحا. وكذلك عمرو رضي الله عنه النضر قال تكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ والله ما تكسر ثنية الربيع. فجاء الأنصار قالوا يا رسول الله تنازلنا، سبحان الله سبحان الله، أمس تقولون إلا تكسر واليوم تقولون تنازلنا، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر قسمه. لا شك أن عباد الله الصالحين لو أقسم على رب العالمين لأقسم به. في عبد مملوك اشتراه ابن المبارك يستغيثون الناس ويستغيثون ويجون يصلون ويطلبون المطر ويبلغ ويطلبون العشق ويطلبون كل شيء ما حدث. يقول ابن المبارك فرأيت عبد من المملوك سجد تحت الكعبة هناك وقال يا ربي يا ربي يا ربي أمطر الناس الساعة الساعة الساعة. يقول والله ما وصلت الباب إلا المطر يا خال بل انثيابي والسيول ماشية، ما وصلت الباب إلا والسيول ماشية. شوف عبد مملوك وصل إلى رب العالمين صدقه ونيته وصلاحه. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، اللهم ارزقنا الاستقامة حتى نلقى رسولك يا رب العالمين على حول الله. جزاك الله خير، بارك الله فيك.